الحديث الذي يبين الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الصلوات الخمس، ويبين على وجه الخصوص أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات في أول وقتها. رأينا أنه كان يصلي الظهر في الحاجرة، أي في أول وقتها، وأول وقتها ووقت الحر، ولكن كما ذكرنا ما لم يكن هناك حر شديد، وإلا فإنه كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها قليلا وأرشد إلى ذلك. وكذلك العصر، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يبادر إلى صلاتها في أول الوقت عندما يدخل وقتها. وقد بينا فيما سبق أول وقت العصر وآخر وقت العصر، وأن له وقتين، وقت اختياري ووقت اضطراري، وهذا ما عليه المذهب. وانتهينا إلى وقت صلاة المغرب، وفيه هنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها إذا وجبت. معنى إذا وجبت أي إذا وجبت الشمس، فالضمير هنا يعود على الشمس، لكن الشمس لم تذكر في الكلام، وضمير الغائب لا. نعم، والشمس إذا وجبت ربما يعود على الشمس المذكورة هناك، ولكن أحيانا قد يعود الضمير على شيء لم يذكر بلفظه وإنما يعرف بالقرين، كما في قول الله عز وجل حتى توارت بالحجاب، فإن الضمير هنا راجع إلى الشمس المفهومة من الكلام، لأنه لم يسبق للشمس ذكره هنا. كذلك لك أن تعتبر هذا المعنى الذي قلت، إذا أخذت الجملة هنا مستقلة عن الجملة السابقة، وجبت أي وجبت الشمس، والمقصود هنا بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب في أول وقتها، أنه قال إذا وجبت، ومعنى وجبت سقطت، لأن الوجوب في اللغة معناه السقوط. قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت إلى الأرض. وقال الشاعر أطاعت حتى كان أول واجب، أي حتى كان أول ساقط إلى الأرض عند موته. فإذا الوجوب معناه في اللغة السقوط، والوجوب في اصطلاح الفقهاء أيضا قد سقط على صاحبه وصار لازما، لأن السقوط معناه، لأن الوجوب معناه السقوط على وجه اللزوم. وجبت الشمس إذن إيش؟ سقطت. ومعنى سقطت أي غابت إلى جهة إيش؟ إلى جهة الغروب، سقطت إلى جهة الغروب. كان عليه الصلاة والسلام يعجل بصلاة المغرب عند تحقق غروب الشمس. ويفسر وجبت هنا الحديث الذي رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. كلمة سقطت هنا أو وجبت حديث سلمة بن الأكوع الذي فيه بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، لكن بأي شيء يتحقق غروب الشمس؟ إن كان في الصحراء، أي إن كان الإنسان في الصحراء، فيتحقق غروب الشمس بسقوطها وغروبها وتواريها بالحجاب، هذا ليس فيه إشكال. ولكن إذا كان الإنسان في العمران فبماذا يتحقق غروب الشمس؟ قيل يتحقق غروب الشمس في العمران بالإظلام، أي حينما يظهر الظلام، بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إذا أدبر الليل من هاهنا وأقبل، إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا، إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، أي دخل في الإفطار. وقيل يتحقق الغروب في العمران بطلوع الشاهد، والشاهد هو النجم الذي يظهر، وقيل المراد بالشاهد الإظلام. والمقصود هنا أن غروب الشمس إذا تحقق فإنه يستحب للإنسان أن يبادر بصلاة المغرب، ويتحقق غروب الشمس كما ذكرنا في الصحراء بتواريها بالحجاب، ويتحقق في العمران بدخول ظلام الليل، بدخول ظلام الليل وتحققه حتى يكون الإنسان قد صلى على يقين، فإذا غلب على ظنه بأن الوقت قد دخلت بادر إلى صلاة المغرب. والمغرب وقته يبتدئ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، خلافا لمن جعل له وقتا واحدا، المالكية مثلا جعلوا للمغرب وقتا واحدا، واستدلوا لذلك بحديث جبريل الذي سبق ذكره، وأن جبريل قد صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب وقتا واحدا، ولكن حديث جبريل كان في مكة، وعندنا حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سبق الاستدلال به غير ما مر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. هذا الحديث مقدم على حديث جبريل من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أنه أصح سندا منه، لأن هذا في الصحيح، في صحيح مسلم، وذاك ليس في الصحيحين. الوجه الثاني أن ذلك الحديث السابق هو حديث فعلي، أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو حديث قولي، والقول أقوى دلالة من الفعل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه متأخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متأخر في الورود على حديث جبريل، حديث جبريل ورد فاش في مكة، حديث عبد الله بن عمرو في المدينة، فهو متأخر عن حديث جبريل، والعلماء يأخذون بالحديث المتأخر ويقدمونه على الحديث المتقدم. ويمكن أن يكون هناك وجه رابع يقدم فيه حديث عبد الله بن عمرو على حديث جبريل، وبه يمكن الجمع بينهما. هذا الوجه الرابع هو أن يكون حديث جبريل المقصود منه بيان الوقت لاختيار لصلاة المغرب، وحديث عبد الله بن عمرو المقصود منه بيان الوقت الذي يجوز للإنسان أن يؤخر له صلاة المغرب. يعني يمكن أن نجمع بينهما بهذا الوجه، نقول حديث جبريل محمول على أول الوقت للمغرب الذي يستحب، وحديث عبد الله بن عمر محمول على أن وقت المغرب ممتد جوازا إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في الغروب، ولقد جاء تفسيرها في حديث اختلف العلماء في رفعه أو وقفه، أو الحديث الذي رواه البيهقي وغيره عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، فإذا غاب فقد وجبت الصلاة. ف فالشفق إذن القمرة التي تكون في الأفق من جهة المغرب، فإذا غاب الشفق فهنا قد خرجت وقت صلاة المغرب ودخلت وقت صلاة العشاء، فإذا صلاة المغرب أو وقت صلاة المغرب ممتد إلى مغيب الشفق، ممتد إلى مغيب الشفق. عند المالكية وقتها وقت واحد مقدر بماذا؟ مقدر بأن يقضي الإنسان حاجته ويتوضأ ويصلي، هذا هو التقدير عندهم الذي تقدر به وقت صلاة المغرب أي الاختيار. وأما للضرار فهي ممتدة، أي الاضطرار وقت ممتد إلى ماذا؟ ممتد إلى أن يبقى من الوقت الفاصل للفجر إلى أن يبقى مقدار أداء ثلاث ركعات لصلاة المغرب وركعة واحدة لصلاة العشاء، بمعنى إلى أن يبقى قدره أربع ركعات ويطلع الفجر. وعلى كل حال وقت صلاة المغرب ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وإذا قدم في أول وقته فهو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم صلاة المغرب في أول وقتها كما كان يقدم سائر الصلوات كلها. ثم قال بعد ذلك والعشاء أحيانا وأحيانا، أما صلاة العشاء فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أنه تارة يقدمها في أول وقتها وتارة يؤخرها عن أول وقتها، والأسباب التي كان يفعل بمقتضى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل هو مراعاة الناس، فإذا اجتمع الناس قدم الصلاة في أول وقتها، وإذا لم يجتمع الناس أخر صلاة العشاء إلى أن يجتمع الناس أحيانا وأحيانا، فإذا اجتمعوا في أول الوقت قدمها، وإذا لم يجتمعوا أخرها عليه الصلاة والسلام. وهذا يرشدنا إلى اعتبار أحوال الناس، وأن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال الناس، فإذا اجتمع الناس قدم الصلاة في أول وقتها صلاة العشاء، وإلا أخرها إلى أن يجتمع الناس، كما يترتب على هذا الفعل النبوي قاعدة، ما هي؟ هي إذا اجتمعت فضيلتان أيتهما تقدم، عندنا فضيلتان قد اجتمعتا فأية الفضيلتين نقدم؟ هنا اجتمع فضيلة الصلاة في أول الوقت وفضيلة صلاة الجماعة، فهنا ننظر إلى أيتهما أعظم أجرا فنقدمها على غيرها، ننظر إلى أيتهما أعظم أجرا فنقدمها على غيرها، أو ننظر إلى أيتهما ورد فيها في من فاتته الوعيد، ورد في من فاتته الوعيد والتشديد، فنقدم الفضيلة التي اجتمع فيها الترغيب والترهيب على الذي وجد فيها الترغيب وحده. هنا عندنا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، أما فضيلة أول الوقت فتتميز بشيء واحد، شو فضيلة الصلاة في أول وقتها، وأما صلاة الجماعة فتتميز بماذا؟ تتميز بفضيلة إدراك الجماعة وتتميز بالترهيب لمن ترك الجماعة. عندنا أحاديث رهبت من ترك الجماعة، فلما كانت هذه الفضيلة زادت على الفضيلة الأولى بهذا الذي ذكرناه صارت مقدمة عليها. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر صلاة العشاء لإدراك هذه الفضيلة الثانية التي هي صلاة الجماعة. وهكذا ينبغي لي من كان إماما بالناس، فإن حضر الناس قدم الصلاة في أول وقتها أي صلاة العشاء، وإن لم يحضر الناس أخر الصلاة استحبابا، أخر الصلاة استحبابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته إلى أن تأخير العشاء فضيلة، ولولا المشقة لأمرهم بتأخيرها، ولكن نظرا للمشقة فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجل بها. ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا الصلاة إلى أيها تمام. وكما سيأتي في أحاديث أخرى. والمقصود هنا بيان أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه كان أحيانا يقدمها في أول وقتها، وكان أحيانا يؤخرها بحسب حالة الناس الذين يجتمعون على صلاة العشاء. وصلاة العشاء تبتدئ كما ذكرنا من مغيب الشفق، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه مسلم قال: ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، فإذا غاب الشفق الذي هو الحمرة في الغروب فقد دخلت وقت العشاء، خلافا لأبي حنيفة الذي فسر الشفق بالبياض الذي يكون في الغروب، لأن الشفق كما جاء تفسيره إما على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أو على لسان الصحابة هو الحمرة التي توجد في الغروب. تبتدئ صلاة العشاء من ماذا؟ من مغيب الشفق، وتمتد أي يمتد وقتها الاختياري إلى ماذا؟ يمتد إلى النصف من الليل، إلى النصف من الليل، وقيل إلى الثلث، وقيل إلى غير ذلك، والصحيح أنها إلى النصف، لأن الأحاديث التي تدل على أن صلاة العشاء ممتدة للنصف هي أقوى سنداً من الأحاديث التي دلت على أن وقت العشاء ينتهي بالثلث. ثم يدخل وقت الاضطرار الذي يتعلق بضرورة الناس إلى ماذا؟ إلى أن يبقى قدر ركعة فتخرج يعني وقتها فيطلع الفجر على كل حال. فهذا هو هدي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العشاء. وأما صلاة الصبح فقد كان يصليها عليه الصلاة والسلام بغلسين، والصبح قال بغلس، والصبح بغلسين، والغلس كما سبق هو ظلمة آخر الليل. الغلس ظلمة آخر الليل، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلسين، وقد سبق من حديث عائشة ما يدل على أنه كان يصليها ولا تعرف النساء وهن متلفعات في مروقهن. وقد سبقت الإجابة على التعارض الذي بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، والذي أخذ به وتمسك به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقدمه على هذا الحديث. بل هناك من ادعى أن حديث أسفروا ناسخ لهذا، وهذه دعوى ليس لها أساس من القوة. وقد ذكرنا أن رفع التعارض بين الحديثين يكون بماذا؟ يكون إما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلاة الصبح بغلس، وكان يطيل فيها القراءة ولا يخرج منها إلا بعد الإسفار كما قال ابن القيم رحمه الله. هناك من جمع بين الحديثين بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، وأرشد في هذا الحديث إلى أنه لا ينبغي الدخول لصلاة الصبح إلا بعد تحقق الفجر، فقوله أسفروا أي تبينوا وقت صلاة الصبح فلا تستعجلوا فيها، ينبغي لكم أن تتبينوا. فإذا ما ظهر الفجر، لأن الفجر كما ذكرنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وقد يغتر الإنسان بالفجر الكاذب ويتعجل بصلاة الصبح ويكون قد صلاها في غير وقتها، فينبغي أن يتبين وقتها، فإذا تبين وقتها بادر إليها ليصليها بغلس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك: بهذا ينتهي الكلام على هذا الحديث، إلى أن نرجع إلى بيان فوائده وحكمه. الله تعالى رحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد رحمه الله. ما زلنا مع الحديث الذي هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحيث استوعب فيه الكلام على كيفية تقديم صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت، لأنه أتى على جميع الصلوات بدءا من صلاة الظهر إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. كان صلى الله عليه وسلم من هديه إذن أن يبادر بتقديم الصلاة في أول وقتها. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن هناك عبارات في هذا الحديث لا بد من مقارنتها مع أحاديث أخرى حتى يتبين لنا أن صلاة الظهر مثلا التي وردت هنا بأنه كان يصليها في الهاجرة لا بد من مقارنتها بالرواية الأخرى التي كان عليه الصلاة والسلام يؤخر فيها الظهر إذا اشتد الحر، وأمر بذلك أصحابه أيضا وأمته عليه الصلاة والسلام. والآن نحاول توفيق الله تعالى استخراج الفوائد والأحكام التي يتضمنها هذا الحديث الشريف. أول فائدة من فوائد هذا الحديث، أول فائدة من فوائد الحديث هذا، نعم مداومة صلى الله عليه وآله وسلم على تقديم الصلاة في أول وقتها إذا تحقق دخول وقتها، إلا في صلاة الظهر عند اشتداد الحر فإنه كان يؤخرها، وذلك للسبب والعلة التي ذكر عليه الصلاة والسلام، وأن في أول وقت الظهر عند اشتداد الحر يشتد سعير جهنم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب أن يوافق هذا الحال الذي هو لجهنم، بل كان يؤخر صلاة الظهر، وكان يأمر أصحابه أن يؤخروا صلاة الظهر. من فوائد الحديث أيضا التي تستفاد، نعم تفضل، أنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصلاة العشاء أيضا في بعض الأحيان كان يؤخرها، وذلك لكي يدرك الجميع فضل الجماعة، لكي يدرك الجميع فضل الجماعة، فكان يراعي في أحوال الناس، كان في صلاة العشاء يراعي أحوال الناس فيقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا، إذا اجتمع الناس قدمها، وإذا تأخروا عن الحضور أخرها حتى يدرك الجميع صلاة الجماعة. وهذا يستفاد منه أن على الإمام أن يراعي أحوال الناس، أن يراعي أحوال الناس، وذلك بأن يسير بسير عامة الناس ما لم يكن تصرفهم هذا مخالفا للشرع. أما إذا كان مخالفا للشرع فالشرع أولى بالتقديم لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق. ومن فوائد الحديث أيضا التي تستفاد أن في قوله كان يؤخر العشاء ويعجل، يا رب على من يفرق بنا أن يسمي فعل العشاء أن يتأخر عشاء، نعم، بين من يعني يسمي التعجيل عشاء والتأخير عتمة، نعم، لأنه ورد هنا لفظ العشاء في الحالين معا، لا ورد إطلاق لفظ العشاء في الحالين معا، أي في حالة التقديم وفي حالة التأخير. وسيأتي مزيد من الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة تسمية العشاء بهذا الاسم الذي ورد في كتاب الله تعالى، وتسميتها بالعتمة الذي ورد في بعض الأحاديث. ولفظ العشاء الذي ورد في القرآن الكريم هو أولى بالتعبير، فلا ينبغي تغليب لفظ العتمة على لفظ العشاء الذي اختار الله عز وجل التعبير به. والنطق بالعتمة في بعض الأحيان لا حرج فيه، ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح ثم لم يجدوا لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. فهنا ورد لفظ العتمة في هذا الحديث، ولكنه لم يقصد به التغليب، أي لم يقصد به أن يكون إطلاقه غالبا على لفظ العشاء. وهذا في الشرع يرد في مواضع عدة، سوف نتعرض لها عندما يأتي الكلام على هذه المسألة بالذات. على من يرى استحباب الإسفار بصلاة الصبح، لأنه قال يعني في حجة على من الإسفار ولا التغليب؟ حجة عليه، تماما. يعني في الحديث حجة على من يرى الإسفار أو لا، الإسفار بالصبح أو لا، أي فيه رد، فيه رد على أبي حنيفة رحمه الله الذي يفضل الإسفار على التغليس، وهو يأخذ بالحديث الذي سبق ذكره مرارا، وهو قول عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وقد سبق كيفية التوفيق بين الحديثين، بين حديث أسفروا وبين هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على تفضيل التغليس على الإسفار. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد، نعم قبل الوقت، صح، يعني في الحديث دليل على أن للصلاة أوقات أو للصلوات أوقات لا يجوز تقديمها على تلك الأوقات. في الحديث دليل على أن للصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل أوقات، وأن تلك الأوقات هي أوقات تعبدية لا يجوز للإنسان أن يخالفها، لأن الله عز وجل تعبدنا بالصلاة في تلك الأوقات بالذات. ومن فوائد الحديث، نعم، نعم، إذا تعارضت عندنا فضيلتان ينبغي تقديم أهمهما، أهم الفضيلتين وأعظمهما، إذا اجتمعت عندنا فضيلتان ينبغي تقديم أهمهما وأفضلهما وأعظمهما. فهنا قد اجتمعت فضيلتان: فضيلة تقديم العشاء في أول وقتها، وفضيلة انتظار الجماعة. فكانت فضيلة انتظار الجماعة مقدمة على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن فضيلة الجماعة قد تميزت بميزة أخرى ليست موجودة في تقديم الصلاة في أول وقتها، وهي الترهيب. فقد ورد الترهيب في التخلف عن الجماعة في أحاديث عدة. كذلك من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث، نعم، نعم نستفيد من هذا الحديث بيان ما أجمل في كتاب الله تعالى، لأن كتاب الله جاء في موضوع أوقات الصلاة بعبارة مجملة، حيث قال الله جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال أيضا في الآية الأخرى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه الآيات القرآنية تعرضت لأوقات الصلوات الخمس ولكن بطريقة مجملة، وهذا الحديث من الأحاديث التي فصلت هذا الإجمال في القرآن الكريم، فهو حديث مبين للقرآن، فهو حديث مبين للقرآن، لأن السنة إما أن تكون سنة ابتدائية منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تكون سنة بيانية لما أجمله القرآن، فهذا من القسم الثاني اللي هو بيان لما أجمله كتاب الله عز وجل. كذلك من فوائد الحديث لا ساهم يؤخرونها عن وقتها. لا وما يقصد بها تأخير الصلاة عن أول وقتها، وإنما يقصد بها تأخيرها عن وقتها، إخراجها عن وقتها. وشيء يعني فأول المصلين الذين هم عن صلاتهم إيش ساهون، عن صلاتهم ساهون، لا يقصد بالآية تأخيرها عن أول وقتها، لأن الوقت كله جائز، لأن الوقت كله جائز كما جاء في حديث جبريل رضناه مرارا: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، ما فيش ترهيب، ترهيب إنما هو لمن أخرجها عن وقتها، أو لمن أخر صلاة العصر مثلا إلى آخر لحظة من لحظات وقتها، حيث جاء في الحديث: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها نقرا. كذلك من فوائد الحديث يعني أحيانا نقول أحيانا إذا قصر في القراءة عليه الصلاة والسلام كان النساء يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، وأحيانا إذا أطال في القراءة كان عليه الصلاة والسلام يطيل حتى يسفر الحال جدا. إذا نقول أحيانا هكذا وأحيانا هكذا للجمع بين الروايتين، للجمع بين الروايتين، أو يقال لأن المراد بالإسفار في الحديث هو وضوح الفجر وضوحا لا لبس فيه ولا غموض، وليس المقصود به الإسفار الذي هو كثرة الضياء. إذا لا بد من تأويل حديث الإسفار ليكون موافقا للأحاديث الكثيرة التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. نعم. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد. نعم. يعني إذا أخر الإنسان الصلاة من أجل التماس الجماعة أفضل من أن يصلي أول الوقت. نعم، إذا لم تتأخر جدا، وهذا هو الذي قلنا بأنه إذا اجتمع الفضيلتان قدم أهمهما أو قدمت الأهم منهما أي من فضيلتين. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد منه، نعم، من فوائد الحديث التي تستفاد منه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا حريصين على نقل سنته عليه الصلاة والسلام نقلا دقيقا حيث لا يتركون شاذة ولا فاذة إلا نقلوها إلى من بعدهم من التابعين، وهكذا التابعون أيضا كانوا حريصين على نقل السنة حتى وصلت إلينا بهذا الاطمئنان والثقة، حيث نطمئن كل الاطمئنان ونثق كل الثقة بأن هذا الذي نقرأه الآن في حديث جابر وغيره هو الذي كان عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلواته. فقد جاء الحديث هنا بالوصف الدقيق لصلاته للظهر ولصلاته للعصر ولصلاته للمغرب ولصلاته للعشاء أحيانا وأحيانا ولصلاته للصبح. ومن فوائد الحديث أيضا أن هناك أحاديث بدأت بصلاة الصبح وهناك أحاديث بدأت بصلاة الظهر، وذلك لأن الأحاديث التي بدأت بصلاة الظهر كهذا الحديث حديث جابر وغيره جاءت موافقة لماذا؟ جاءت موافقة لأول صلاة فرضت على الناس وهي صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به وفرض الله عليه الصلوات الخمس فأول صلاة صلاها به جبريل عليه السلام هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. وصلاة الصبح هنا لم ترد، أي لم ترد بأنها أول صلاة كما لم ترد في حديث جبريل بأنها أول صلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إلى السماوات العلى في الليل، فصلاة الصبح جاء مسكوتا عنها، فإذا لم تفرض تلك الصلاة في ذلك اليوم، فكان أول فريضة فرض الله على العباد تنفيذا بعد الفرض الذي وقع فوق السماوات العلى هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. ومن ثم جاء هذا الحديث وأمثاله البدء فيه، جاء البدء فيه بصلاة الظهر أولا. قوله هنا بالهاجرة، بالهاجرة يستفاد من قوله بالهاجرة أن جو المدينة كان حارا، كان حارا، وقد جاء لفظ الهجيرة والتهجير في أحاديث جمة، هذا يدل على أن جو المدينة كان حارا، وهو كذلك إلى يومنا هذا ما زال جو المدينة حارا لا سيما في وقت الحر، وأنه سمي ذلك الوقت بالهاجرة لأن الناس يهجرون الأجواء العامة ويدخلون إلى البيوت للاستظلال، يهجرون الحياة العامة والخروج مثلا والدخول ويلجؤون إلى الاستظلال بالبيوت والأشجار فرارا من الحر، وهذه طبيعة الإنسان. كما يستفاد من الحديث أيضا أهمية الخشوع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا يستفاد بطريقة غير مباشرة لأنه كان يصلي بالهاجرة، قلنا بأن هذا محمول على الحديث الآخر الذي فيه أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يستفاد قلنا أهمية الخشوع بالصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها في إبان الحر حتى يجد الناس الخشوع في صلاتهم، لأن الحر الشديد يشوش على القلب، لأن الحر الشديد يشوش على القلب ويقاس عليه أيضا أمور أخرى، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين يكون الإنسان يدافع الأخبثين قال لا صلاة وقال لا صلاة بحضرتي فهان أن هذه كلها مشوشات تشوش على الإنسان في صلاته. والإسلام يريد من المسلمين الصلاة التي يحضرون فيها بقلوبهم خاشعين لله رب العالمين. ولذلك قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويستفاد من هذا الحديث رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته وأخلاقه المباركة الطيبة مع أصحابه، وأنه كان أرأف الناس بالناس وأرحم الناس بالناس. ولذلك انظر إلى صلاة العشاء كيف يرفق بأصحابه فلا يعجل بها بل يؤخرها حتى يجتمعوا، وذلك لينال الجميع فضلا صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من رأفة ورحمة ورفق بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك فوائد كثيرة من الحديث إذا تتبعها الإنسان وتأملها لاحت له. وكلماته عليه الصلاة والسلام كلمات تفوق الفهم البشري، لأنها وحي من الله، والوحي ليس خاضعا لعقول الناس كلها. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث نعم أبي المنهل بن سلمة أنه قال عن أبي المنهل الطيار بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين ترقب الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيه، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينتسل من صلاة الغداة ثم يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. هذا الحديث من الأحاديث المناسبة لهذا الباب، ولذلك ساقه المؤلف ضمن الأحاديث التي تتحدث عن كيفية صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للأوقات المشروعة للصلوات. وبداية هذا الحديث أن أبي المنهال بن سلمة كان هو وأبوه من جملة أولئك الذين يحرصون على طلب العلم، كانوا من جملة الذين يحرصون على طلب العلم. ولذلك انظر إلى الآب وابنه كيف يسيران إلى طلب العلم جنبا لجنب من غير أن يتحرج الأب برفقة ابنه معه، ولا أن يتحرج الابن برفقة الأب معه. وهكذا كان السلف رحمهم الله، كان طلب العلم جبلة فيهم لا يفارقونه حتى يفارق الدنيا، عملا بالقاعدة اطلب العلم